الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. ما زلنا في أبواب وأحاديث كتاب الجهاد، وقفنا عند حديث ابن عمر في مسألة التنفيل، وسيأتي الكلام عن التنفيل وعن القسمة، الغنائم والأنفال وغير ذلك من الأمور التي قد قررها الشرع في مسائل تقسيم الغنائم وغير ذلك. وقفنا عند حديث ابن عمر، ذكر فيه الحافظ رحمه الله، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه في بعض المفردات. أولا سرية، وسرية كما جاءت من قبل بأن عندنا في الجيش جيش، وفي كتيبة وفي سرية، والسرية قطعة من الجيش قد يختصها القائد بأن يرسلها في مهمة، فتخرج يعني تقابل العدو، ممكن في مهمة معينة يكلفها بها فتقاتل مع العدو ثم ترجع، فهذه بتكون سرية يعني مجموعة. وقد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرايا أو يخرج مع الجيش، ذلك كانت لما يخرج هو تسمى غزوة، وكان يرسل بعوث أو سرايا لذلك. فقال ابن عمر بأنه بعضهم قال إن هذه كانت السرية كانت قبل فتح مكة، كانت استطلاعية، والبعض قال لا هذه بعد الفتح وكانت في الطائف. أيا كان، يعني البخاري ذكر أنها كانت في الطائف والله أعلم بعد مكة. قال وأنا فيهم، ابن عمر يقصد ذلك، وعند البخاري قال وكنت فيهم. يبقى اللفظ هذا هذا اللفظ لمسلم، لأن لفظ البخاري قال وكنت فيه قبل نجد، والنجد هي كما هي قلب الجزيرة العربية. النجد ديك الحجاز، وهي في مكة والمدينة وما معه، ونجد الآن هي فيها منطقة الرياض وغيرها من البلدان، وهذه هي كما قال كما يقال قلب جزيرة العرب، ومن من هنا إلى العراق تسمى نجد، بعضها يقول كل هذه تسمى نجد. قال سهمانهم، يعني إيش سهمانهم؟ سهمانهم جمع سهم، وأي أنصبتهم أو أنصبائهم، لأن في رواية أخرى قال أي أنصبائهم، فيعني يقصد إنه سهمانهم يعني الأنصبة التي قد حقت لهم نتيجة غزوتهم من الغنائم التي قد غنموها بعد ذلك. قال سهمانهم يعني المقصود يقصد نصيب كل فرد منهم، لأنه قال فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، يعني كأن كل واحد كان سهمه 12 بعيرا. نعم، هذا نصيب كل واحد منهم هذا العدد، لأن جاءت من رواية أخرى أيضا. فقال ونفلوا أو نفلوا، نفلوا جاءت بذلك. وإيش التنفيل؟ ما معنى التنفيل؟ التنفيل أن يعطى، لا التنفيل أن يعطى الغازي شيئا زائدا عن نصيبه. يعني هناك توزيع الأنصبة سهمان، ثم بعد ذلك قد يخص القائد أو الأمير بعض الناس الذين أبلوا مثلا بلاء حسن، أو كانوا في شيء ما، أو كانوا في أمر فعلوه زيادة، فيخصهم، قد يخصهم ببعض التنفيل. وهذا التنفيل لا يكون إلا بعد التقسيم، يقسم الأول ثم ينفل من يشاء. لذلك هنا السرية التي تنفلت، يعني الجيش قد يكون لم يتنفل، السرية التي تنفلت أو ظاهر من ذلك، قال ونفلوا سوى ذلك يعني بعيرا بعيرا، يعني كأنه بعد أن أخذوا سهمانهم كان كل واحد نفلا له من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمير بعيرا بعيرا. وفي رواية أخرى أنه الذي أنفلهم أمير السرية، وفي رواية أخرى أن النبي أنفلهم، والحق بأنه أمير السرية أنفلهم والنبي أقرهم، فكانت هكذا إما تحمل على أن النبي أنفلهم عن باب الإقرار من الأمير الذي فعل ذلك. وقال بعيرا بعيرا، ويقصد بعيرا الأولى هي مفعول به ثاني، لأنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فبعيرا مفعول ثاني، والبعيرا الثانية بعضهم يعرفها حال، والبعض يقول بأنها على سبيل التقسيم، يعني كأنه بعيرا بعيرا، يعني كأنه بعيرا أولا ثم كل واحد مننا بعيرا، يعني معنى الكلام بعيرا بعيرا أي نفلنا كل واحد مننا بعيرا. وممكن تاجي قد تكون بعيرا لو سكت ان تظن ان الكل خدوا بعير مع بعض شراكة، لكن هو قال بعيرا بعيرا كأنه تقول ادخلوا رجلا رجلا، ادخلوا المكان رجلا رجلا، او انصرفوا رجلا رجلا، يعني على الترتيب واحد وراء الثاني. هنا نفلنا بعيرا بعيرا اي كل واحد مننا اخذ بعيرا بعيرا بعيرا منهم. طيب اولا الحديث في مشروعية بعث السرايا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وهذه تدل على مشروعية بعث السرايا في الجهاد، وهذه بتبقى في الغالب لإضعاف العدو، يعني تبعت له سرية تناوش تقاتل تقتل منه شيء، ثم تبعت سرية أخرى، ثم يأتي قضية الجيش، ففيها نوع من المناورات، يعني زي كده حرب الاستنزاف بيسموها في زماننا أو في عصرنا بعضهم، يعني أيا كان أنه بيستنزف قوة العدو ويبعت له كل شيء مجموعة قد تعمل عملية نوعية وترجع وهكذا. والظاهر أن هذه سرية يعني لم تكن جزء من الجيش، يعني لم يظهر في الحديث ان في جيش، وان الاصل ان يكون هناك جيش في مكان ثم يبعث سرية من هذا الجيش، هذه لم تظهر الا ان يكون امر اخر بان الولي الامر او هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية مباشرة، لم يكن هناك جيش مستقر، يعني غالبا بيبقى في جيش مستقر في مكان ثم يبعث من الجيش سرية وتأتي وترجع له وهو يكون في خلفها يحميها. ذلك سيأتي الكلام عن هناك تنفيل لهذه السرية خلاف الجيش عموما، وتختلف لو كان الجيش حاملها أو هي انفصلت عن الجيش وتعاملت، كل ده لها تفرقة في الغنائم أو في التوزيع. لكن هو الظاهر إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرية منفردة، والله أعلم بذلك، يعني لم يظهر في الحديث بأنها كانت قطعة من الجيش ثم ذهبت لتفعل هذه المهمة التي موجودة. طب ليش بنقول هذا؟ لأن تفرق في التنفيل، لما تكون التنفيل والسرية خلفها جيش أقل من السرية لو كانت منفصلة وهي لها ولها المقاتلة منفردة، هنا السرية يحميها فله أجر أو يعني له شيء من التنفيل والغنيمة، لأنه في ظهر السرية فله في الأرض في المعركة يعني ثقل. أما لو كانت السرية منفصلة فبتكون هنا تجاه العدو منفصلة، فيكون لها تنفيل أكثر وأجور أكثر من ذلك، تختلف يعني. لكن في أهم شيء في الحديث مشروعية التنفيل، لأن الأصل بأن الغنائم تقسم بالشرع بين لله خمسه للرسول يسألون، لكن هنا قال يسألونك عن الأنفال في الأنفال، فدل لك على الأنفال كما سيأتي معنا غير الغنيمة. الغنيمة أولا الخمس بيكون على لله ثم يوزع خمسة أمور، ثم الأربع أخماس تقسم على كغنيمة على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس مع فرسي ثلاثة أسهم. لكن هناك غير ذلك هو شيء يسمى التنفيل، هذه التنفيل التي هنا جاء في الحديث على مشروعيتها بأن قد يزيد ولي الأمر الحاكم الأمير الذي يقاتل يعطي ينفل بعض المجاهدين أو السرية شيئا زائدا عن الغنائم عن أسهمهم، وهذا من باب حسن مثلا الأداء التحفيز يعني إلى غير ذلك إكرامهم أو شدة إخلاصهم شدة جهادهم تشجيعهم إبلاءهم بلاء حسنا إلى غير ذلك من الأمور. سيأتي الكلام هي الأنفال التي توزع هذه من أين نصبها؟ احنا قلنا أن الغنائم خمس وأربع أخماس، طب هل هي قبل التقسيم يعني قبل ما أعمل خمس وأربعة، ولا هي من الخمس اللي خاص لله ولرسوله تأخذ التنفيذ، ولا هي لا من الأربع أخماس يعني بعد أن نأخذ أربع أخماس أنفل ثم أقسم؟ كل هذه سيأتي الكلام عنها، قد تكون من أين تكون من أين يكون التنفيذ، سيأتي في الحديث التي معنا إن شاء الله. قال عنه عن ابن عمر ايضا ما زال معه رضي الله عنهما، قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. واللفظ للبخاري والابي داود اسهم لرجل ولفرسه بثلاثة أسهم. هذا مهم جدا الرواية هذه، انظروا ليش وجبها، سهمين لفرسه وسهما له، ليزيل الإشكال في الرواية الأولى. الرواية الأولى قد يظن البعض أن للراجل سهم وللفرس مع صاحبه سهمان، فهنا جاء في رواية أبو داود ليبين لا، ثلاثة، سهمان للفرس وسهم لصاحب الفرس وسهم واحد للراجل، الراجل هو الماشي. قال للفرس سهمين، إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين زيادة عن سهم صاحبه، زيادة عن ذلك. إذا للفارس مع فرسه ثلاثة أسهم، وللراجل، الرجل يمشي على رجليه يقاتل على الرجل، مشاة، سلاح المشاة الذي يسمى الآن سلاح المشاة مثلا، قال هذا وللراجل سهما، والراجل الماشي على رجله كما جاء من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. هنا المقصود يعني يأتوك مش رجال فقط يعني ونساء، لا، يقصدون رجالا أي يأتوك يمشون في ذلك إلى الحج يعني، حتى تجمع على رجالة من الترجيل، يترجل رجالة، تجمع على ذلك دلالة على أن فيها مسألة تقسيم. الفارس الذي يقاتل على فرس له ثلاثة أسهم، والراجل الذي يقاتل راجلا بدون فرس له سهم واحد، وهذه في دلالة نعم على طيب ايوه كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا افتح العنوان واقفل عشان اعمل لكم كتالوج انا اللهم بارك كفايه انا ما بعرفش احفظ دلوقتي الله يهديك كده انا بمزح بقى، لا صدقا ربنا اغفر لنا. اللهم طيب نرجع للحديث، مهم جدا في مسألة بيان التقسيم، لكنه فيه إشارة على أن كأن الشرع يرغب في القتال على الخيل. وطبعا هذا نقوله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل على الخيل، عمره سيعود على آخر الزمان تكون المقاتلة كما كانت أول المكان. ولا تستعجبوا، وحق لا تستعجبوا، يعني هذا الكلام كان قريبا سيقول كيف يعني احنا بعد ما وصلنا لهذه لا المعدات الموجودة طائرات وكذا وكذا وكذا، كيف سنرجع نقاتل إلى الخيل؟ الآن هم من التطور اللي وصلوا له فأصبح من باب يعني الرد على بعضهم البعض، فالآن وصلوا إنه إن في نوع من كأنها هي ليست قنبلة أو كأنها قنابل، فتنزل في المكان فتشل كل معدة تعمل بالكهرباء أو تعمل بموجات أو تعمل بأي ذبذبات. يعني هو وهذه موجودة، أنا أعلم من يعني من الذين كانوا يشتغلون في هذه المسألة، يعني دوائر، يعني هو تنزل القنبلة في بلد فتغلق كل شيء فيها، يعني لا كهرباء ولا اتصالات ولا موجات ولا حتى معدات بتسير هتستثير، كله كأنها حديد على الأرض فتشل. فهذا هم يفعلون ذلك الآن، أو يعني في تصنيع محاربة، فكأن كل المعدات هذه ستكون ليس لها قيمة. طيب إيش اللي هيشتغل بعد كده؟ حيوانات، ما الحيوانات ملهاش علاقة بالكهرباء ولا الموجات، فيرجع بقى اللي معاه خيل واللي معاه، يعني اقصد لا يستبعد ان هو اصلا هذا صدق من النبي صلى الله عليه وسلم قاله سيكون، لكن انا اتكلم تقريبا لان انا يعني هذه يعني اعلامها وهي موجوده، وبالحق هم يعملون عليها تجارب ويعملون عليها يعني نوع من، بس هي ما جربت الى الان، لكن هذه من التخطيط الذي اراد ان يعني يشيل به اي بلد عندها نوع من التكنولوجيا العاليه في القتال انه يفعل بها ذلك، وبالتالي لن تحرك شيء انت على الارض، كل بقى طيارات دباباتك واسلحتك وكلها هتبقى واقفه حديده كده، ما فيش اي حاجه فيها اصلا. المهم ان هذه يعني كانه فيه، هو طبعا هو الهدف ليس مساله الخيل فقط، لكن الهدف يبين لك انك ان من ضمن الاعداد كان صاحب الاعداد اللي معاه الاله اللي معاه الشيء اللي يقاتل عليه، لان الخيل بتكر وتفر وفيها سرعه وفيها كذا، فكان هذا نوع من تشجيع على انك لا تقاتل على الراجل فقط، بل تتخذ خيل وتجهزها وتقاتل عليها، وهذه في منفعه. لذلك قال سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ثم قال: ومن رباط الخيل، مع ان هذا عطف خاص على العام، لان من قوه هذا العام، ومن رباط الخيل هذا خاص، ان رباط الخيل من القوه، فهذا من باب التاكيد، والتاكيد على استخدام الخيل، قال لان هي التي تربط في سبيل الله عز وجل. فكان وان كانت هذه طبعا لا نقول هذه وسيله اللي كانت في وقت نزول القران، لكن في زمننا هذا الآن ستستخدم وسائل أخرى، يبقى كأن المسألة فيها حث على أن من كان عنده شيء آلة، لأن البعض قال نقيس، لأن البعض حتى اختلفوا العلماء، طب هذه في الخيل، طب اللي كان يقاتل مع فيل، ما الفيل كان أحيانا يقاتل، الأفيال كانت تقاتل أحيانا، أو يعني تستخدم في المعركة، طب اللي غير الفيل، الحمار، الصحيح بعضهم قال لا، السهمان لصاحب الفرس، ولا يقاس على الفرس غيره. والبعض قال، وده الذي قال ابن تيمية الثاني، قال لماذا الأصول تقول نقيس، الأصول كأنها تقيس، يعني لأن المسألة كلها على ما كان يقاتل عليه، فإذا كان يقاتل عليه في المعركة فممكن يعطى له، ذاكر اللي عنده فيل اللي عنده شيء ثاني بيقاتل عليه على خلاف من العلماء، وإن كان الله أعلم فيما أذكر الجمهور على أنها للفرس فقط، والبعض قاسها كما قلت لابن تيمية، لكن هي فيها تفاصيل بقى. يعني إيش تفاصيل؟ يعني الذي دخل المعركة بالفرس ثم مثلا وقاتل عليه له السهمان، طب دخل بالفرس لكن وقت القتال الفرس كان قتل أو ذبح أو فر، فقاتل راجلا فليس له إلا سهم راجل، ومن دخل راجلا ثم استولى على فرس أو أخذه بأي طريقة ثم قاتل عليه فكان له سهمان للفرس مع أنه قاتل عليه. فإذا المسألة على وقت القتال، وقت الوقعة، من كان على الفرس له السهمان مع السهم، ومن كان راجلا فله سهم واحد. ايا كان بقى دخل المعركه بفرس ام دخلها راجلا، لكن هذه قالوا يعني لما حضر الواقعه راجلا كان له سهم، ولو حضرها على فرس كان له سهمان مع سهمه. وكانت العبره بالحيوان الذي يسهم له كما بينا في على الخلاف اللي بيناه بانه هل يقاس على الفرس غيره ام لا، هذه مساله. لكن انا اعتز يعني اصحح شيء، ابن تيميه لما قال بان الفرس ياخذ ما قال غير الفرس، لما قاس غير الفرس ما اعطاه من الغنائم سهمان، لا قال يرضخ له، عشان نضبط المساله. حبايبكم يعني الرضخ، الرضخ هذا اللي هو دون السهم، يعني المراه لو قتلت كانت في المعركه تقاتل او كانت تداوي جرح او تعمل، او الصبيان ليس لهم اسهم، لا الصبيان ولا النساء، لكن لهم الرضخ. الرضخ يعني يرضخ لهم، يعني يعطى له مكافاه، القائد الامير يعطيه مكافاه هي اقل من الاسهم من سهم، فيسميه الرضخ. لذلك ما قالوا من كان معه غير الفرس لو قسناه على الفرس لا يسهم له سهمان، لكنه يرضخ له، يعني يعطى له زياده مقابل الحيوان الذي كان معه، لانه تكلف واتى به الى غير ذلك. هذا ضبط للمساله لمن قال بالقياس فيها. لكن غير السهم، غير الخيل لا يسهم له. ثم ننتقل الى الحديث الذي يليه. نعم. ليش ايه؟ سلام على ماله. صلى الله عليه وسلم لا وردك له، ممكن تقول خلينا نجيب الحديث، انا فاهم تقصد ايه، والا لو كان استثناء لسلمة، لكن هو في الغالب اعطاه السهم الراجل وردك له، يعني اعطاه زياده في الرضخ، يعني اكراء او نفله نفلا ولم تكن سهما، لان حتى هم الذين يستدلون بعدم قياس البهائم على الخيل قالوا قتل على في زمن يسلم على فيل، وقتل او يعني او الفيل لم يكن في زمن الصحابه بعد، قتل على البهائم البغال ولم يسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم على البغال قالوا اذا المساله تخص الخيل. ذاك لما قاسوا على الخيل كابن تيميه قالوا يرضخ، ما قال يسهم له، لان السهم منصوص عليه. واضح؟ طيب. طبعا ان الخيل تكر وتفر، لكن الباقي البغال وليست والفيله ليست كالفرس عموما يعني. طيب عن عن معن بن يزيد رضي الله عنه، رضي الله عنهما، لأنه يزيد أبوه كما سيأتي معنا صحابي، بل جده صحابي، هذا من اللطائف. معن بن يزيد هو يكنى بأبو يزيد أيضا، يعني هو معن بن يزيد بن الأخنس السلمي، هو وأبوه وجده أسلم أو أسلموا، حتى قال يعني هو مصري ثم شامي، يعني مصري ثم شامي، هو مدني كوفي مصري شامي، هذا من العجيب يعني تجده في الصحابة، مدني ثم كوفي ثم مصري ثم شامي، وقتل بعد ذلك في معركة في الشام، يعني كان فجعل كن يعني لقب بها بالأربعة لما سكنه بذلك رضي الله عنه، فكأنه عاش في المدينة أصالة، لما ثم انتقل إلى الكوفة، انتقل إلى مصر، ثم انتقل إلى الشام بعد ذلك. وقالوا إنه مات سنة 64 هجريا، وقالوا إن كانوا له مكان عند عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب كان يعني يدنيه وكان له مكان رضي الله عنه. ولو حديث مهم يعني في مسألة فقهية أبينها لكم، لأنه هو مشهور هذه الحديث، في مسألة بأن كان أبو يزيد اللي هو يزيد نفسه، أنا آسف، يزيد اللي هو أبو معن، دخل وتصدق بصدقة، دخل المسجد فتصدق صدقة أعطاها لصاحب المسجد، قال خذ هذا المال صدقة، يعني أعطيها لمن يحتاج إليه. فثم دخل معن وكان تزوج ولا ويريد مالا لينكح، يعني يكمل إجراءات الزواج كما يقال وغير ذلك، فدخل فالرجل أعطاه المال لمعن دنانير، فلما رجع بها معن وجد أبوه الدنانير مع معن، قالوا ما إياك أردت، يعني انا هو وداها المسجد تصدق بها، وقال لصاحب المسجد او الموجود في المسجد يعني اخرجها. فلما دخل معن المسجد يساله عن صدقه او شيء للزواج، فالرجل اعطاه الدنانير، لما راى نفس الدنانير مع معن قالوا ما اياك اردت، فتخاصم الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سلم لزيد او يزيد، انا اسف، لك ما اردت يا يزيد، لك ما اردت يعني الصدقه، او لك ما نويت يا يزيد. ثم قال لمعن ولك ما اخذت يا معن. كان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. ليش انا ذكرت هذا الحديث؟ يعني ايش الاشكال فيه؟ حد ممكن يصطمت منه شيء؟ او ايش الفائده من هذا الحديث؟ قل لي يا حسين. انت بتلوش، بس انت لو حد جابها هيبقى فيها هديه، لان هي يعني لابد تكون اما ذكرتوها من قبل، لكن هي بعيده. ها ايش ايش النيه؟ انت تديني كلمه وتهت. النيه دي قاعده خامسه في الشريعه، قاعده اولى فيها كل الشريعه. النيه مالها؟ النيه يعني اعمل بيها، ياخد انا افصلها عندي بقى ولا ايش بالضبط؟ قلت هدية، لا تأتي بها هدية سواء من على النت أو من هنا، وسأرسل له الهدية إلى عندي أنا أكون بها، إلا لو بس ما حدش يقعد يبحث لي على النت وإحنا شغالين ويقعد يجيبها لي ويعمل لي فيها، يعني أنا يجيبها من حفظي هي أو من مذاكرتي فقط، لكن هيقعد بقى يكتب لي على النت في دقيقتين تجيبوا أي حاجة في الدنيا كده. الأصل إن الصدقة لا تصح لمن تجب نفقته. وجواز صدقة الوالد على الابن إذا لم يتعمد ذلك، لأن الأصل عدم جواز ذلك. إذا خرجت من يد المتصدق يجوز أن ترجع له أو لغيره. يعني لأن هنا الصدقة صحت لأن النية غير مقصودة بذاتها، يعني ما كانتش، لا ما زلتم مش كجهة توزع الصدقات والزكوات. هو انتوا بتحاولوا توصلوا، لكن هو استدل منها. انا هقول الإجابة وانتوا بقى مع نفسكم لو كنتوا تقصدوها دي أمانة، لان انا مش قادر افهمها من كلامكم حقيقه. هو استدل بها من يرى من اخرج الزكاه ثم تبين انها خرجت لغير مستحقها فليس عليه ان يعيد اخراجها. ثاني استدل بها من راى بانه من اخرج الزكاه ثم تبين انها خرجت لغير مستحقها ليس عليه اعاده اخراجها. ليش؟ هو طبعا ده الاستدلال من يرى ذلك، لكن احنا ممكن هنناقش فيه، لكن انا بتكلم. هو استدل بهذا الحديث ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت يا يزيد، ولم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد اخراج الزكاه مره اخرى، لان نفقته على ابنه واجبه فاخذها الابن، والابن ليس من مستحق الزكاه، لم يامره باعاده الزكاه. فاستدلوا بعضهم ان لو حدث انك اديت المال لاحد فاخرج الزكاه لاحد ثم تبين له بانه ليس مستحقا لها ليس عليك شيء. فهمتم؟ وهذا ان كان هذا فيه نظر وفيه رد في المساله، لكن انا قصدت بالحديث هذا مهم. اولا ان الحديث قال الصدقه ولم يتبين هل نحملها على الاصل الزكاه ام التطوع، لان هو لو ان الصدقات تحمل على الزكاه، وهنا قال تعلق بانها على سبيل الزكاه، فقال اذا هي زكاه وجاءت لابنه فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيدها مره اخرى. او فهمتم من المقصود؟ نعم. وإن كان مسألة خلافية بين العلماء، لكن استدلوا بهذا الحديث. ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى بأنه من أخرج الزكاة وتبين له بعد ذلك أن خرجت غير مستحقها ليس عليه عدد إخراج. والحق أن المسألة خلاف ذلك، الجمهور على أنه لم تبرأ الذمة وعليه إعادة الزكاة، وهذا الكلام له رد، بس يأتي في مكانه بقى أو في موضعه. طيب. اعتقد ما حدش جابها هكذا ولا على النت اعتقد، الا لو حد عايز يقول جابها انا ارجع واتي له الهديه على طول. طيب نرجع، هذا الحديث مهم جدا، انه من اللطائف الذي يعني الحديث معن ابن يزيد. طيب ناخذ نرجع لحديثنا الذي معنا. هو قال هنا ايش؟ قال لا نفل الا بعد الخمس، الخمس لا نفل الا بعد الخمس. طيب الخمس اللي هو ايش؟ خمس الغنيمه. طب ايش الخمس الغنيمه؟ هو لقطوط، انت عرفتم يعني المسميات؟ النفل الذي يعطى للغازي بعد سهمه، يبقى دي زياده عشان تعرفوا النفل. والرضخ اللي هو دون السهم، مبلغ يعطى لكنه يؤلف به النبي، يؤلف به الامير من شارك في الحرب دون الاسود. والغنيمه التي هي غنمت في الحرب. والفيء كما سياتي الذي اخذ من المشركين بغير قتال، يبقى الغنيمه بقتال، والفيء من اخذ بغير قتال، والانفال ما زاد عن السهم المحدد شرعا. هو يقصد هنا لا نفل لا نفل الا بعد الخمس، يعني كانه لا يزاد الغازي على سهمه من الغنيمه الا بعد اخراج خمس الخمس من الغنيمه اولا. قال تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الانفال. فلا بد من الغنائم ياخذ الخمس على، يعني يقسم خمس ياخذ خمس، وهذا له خمس مصارف، فلله خمسه للرسول للقربى اليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخر ذلك. قال هنا واربع خماس ستقسم على الغزاة. فهو يريد ان يقول هنا ايش؟ ان لا نفل الا بعد الخمس، يعني الاول الخمس يؤخذ من اصل، لو الغنيمه دي مثلا مليون او 100 من البعير، خمس ال 120 ياخذهم ايش؟ او تكون للخمس، والاربع خماس ال 80 هذه الغنائم، من الغنائم بقى من الاربع خماس يكون النفل. فهمتم؟ طبعا خمس الغنيمه لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والاربع خماس هتكون للغنيمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثه. تمام؟ والتنفيل سيكون من الاربع خماس، هذا معنى الحديث. هذا معنى الحديث ان شاء الله لما تقسموا كده في غنائمكم، يعني تنتبهوا لهذه المشكله لهذه النقطه، لانكم ايش؟ ما تنفلوا الا في الاربع خماس. ما تستعجبون. قريبا كان في تخميس وكان في شيء امر لم يكن. طيب المهم ان النفل انما يكون من الغنيمه. نعم الفيء بدون قتال، الغنيمه بالقتال، الغنيمه على الجيش طبعا، للجيش الذي قاتل. نعم بس الاول في خمس، والاربع خماس هي للجيش تكون ايضا. هنا اذا النفل يكون من الغنيمه، من الغنيمه التي يقاتل عليها، وتخرج أولا الخمس ثم تكون من الأربع أخماس، بخلاف الفيء الذي يؤخذ من مال الكفار بغير حرب. إذن الفيء ليس فيه خمس، الفيء ليس فيه خمس، دل ذلك على إيش؟ انتبهوا، الفيء ليس فيه أخماس. تمام؟ وقال لا نفل إلا بعد الخمس، فاستدل العلماء أنه لا يوجد تنفيل إلا في الغنائم فقط، أما الأموال الفيء ليس فيها نفل. ثاني لما قال سلم لا نفل إلا بعد الخمس، فإذا الذي يكون فيه نفل ما يخمس، ولا يخمس الغنائم فقط، فيكون الخمس في الأربع أخماس. طب الفيء اللي هو يؤخذ المال بدون قتال، دخلوا سلموا الحصون وسلموا كل حاجة وسابوا لهم كل شيء بدون قتال، فكان فيئا. فالفيء ليس فيه خمس، ما فيش فيه تخميس، ما فيش قتال، ما فيش غزاة اليوم شيء، كله يرجع لبيت المال ولا الى امر يقسم بقى. فلما لم يكن فيه خمس اذا ليس فيه نفل. واضح؟ طيب ما فيش تخميس اصلا، كله رايح لبيت المال. نعم طيب نعم قبل الحرب ازاي؟ بعد الحرب طبعا، هو قبل ما يحاربوا هيدون فلوس، هي المال غنيمه بس بتقسم اسهم، يعني تقسم السهم زي ما قال لك حصته. يعني الان احنا غنمنا 100 من الابل، 20 راحوا للخمس، واربع اخماس 80، هنشوف بقى كده دلوقتي احنا معانا كام فارس وكام راجل، نجمع زي الفرائض كده، معانا مثلا 10 فراء ف 10 ف 10 من الفارسين مثلا، او يبقوا في 3 ب 30 و20 راجل، يبقى 20 سهم، يبقى معانا 50 سهم. هنقسم ال 80 على ال 50 ونعطي، ولو اراد ان يجنب للفيء شيء يجنب الولي، ولي الامر يعني الامير. طيب عن حبيب بن مسلمه رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءه والثلث في الرجعه، رواه ابو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. طيب حبيب بن سلمه وابو عبد الرحمن، حبيب بن سلمه بن مالك القرشي الفهري، و كما قال البخاري له صحبة، إذن هو من الصحابة. روى له البخاري، روى له أبو داود وابن حبان هنا كما والحاكم إلى غير ذلك. وأيضا قد ذكره البخاري في في في في حديث في قصة الحكمين، وهو ممن شهد اليرموك، وكان من أمراء اليرموك، يعني كان من أمراء الجيش في اليرموك، أمره أبو بكر رضي الله عنه، و من أكثر الناس الذين جاهدوا الروم، لذلك احفظوا يسمونه حبيب الروم، يعني من ضمن ألقابه حبيب الروم، لأنه من كثرة جهاده للروم. وطبعا هو اللي راح الشام، كل جهاد الشام كان مع الروم وقتها، لذلك أكثر من كان في الشام جاهد الروم. وحتى ذهب إلى إرمينية، لازم نكسر إرمينية، لا أرمينيا الآن موجودة أيضا، وكان واليا عليها أيضا، حتى قاتل جاهد وكان واليا عليها ومات بها رضي الله عنه. هنا قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. هذه إيش البدءة وإيش الرجعة اللي نختلف فيها في تفسيرها، يعني نقصد فنفل طبعا هنا بتشديد الفاء، نفل يعني أعطى ربع الغنيمة، بس أعطى ربع الغنيمة بعد الخمس. دايما لما تكلم في التنفيل اعرفوا الخمس على جنب والباقي، فأعطى ربع الغنيمة من الأربع خماس في البدءة، قال يعني في ابتداء السفر للغزو، كأنه في الإقبال فأعطاهم الربع، والثلث في الرجعة كأنه في قتال في الرجوع أعطاهم الثلث، هذه السرية أو من ثلث أربعة أخماس الغنيمة عند رجوعهم. هنا اختلفوا العلماء في تفسير البدءة والرجعة، فابن المنذر يرى بأنه البدء عند الذهاب إلى الجهاد، يعني لو كانت هناك سرية فبدأت في القتال، تركت الجيش وبدأت في القتال، فكان في بدئهم للقتال نفلوا الربع بعدما انتهت طبعت المعركة، لكن لو كانوا في ثم لو كانوا في رجوعهم إلى الأوطان غزوا مرة أخرى أثناء رجوعهم، هب أن قابلوا عدو غزوهم في الرجعة فلهم الثلث، فكان في البدءة الربع وده أقل، والرجعة الثلث، ده تفسير ابن المنذر، هكذا يفسره كذا. والبعض قالوا لا، البدءة والربع في أول القتال، يعني قاتلوهم في الأول فكان لهم الربع، فإذا رجعوا فعاودوا لهم القتال مرة أخرى في الرجوع، يعني حدث إن كرت مرة أخرى أو حدث فيها الغزاة وجدوا رجوعا لهم، قامت لهم قائمة العدو فرجعوا لهم مرة أخرى، فكانت لهم في الثانية الثلث. يعني الأولى تفسير ابن المنذر كأنه يتكلم في رجوعهم للأوطان، يقول كأنه في رجوع للأوطان فقاتلوا فلهم الثلث، هم راجعين لبلدهم وجدوا قتالا فقتلوا. لا، تفسير الثاني الخطابي وغيره قالوا البدءة إذا تركوا العدو جيشه وذهبوا للعدو في أول مرة فلهم هذه الربع، لكن لو كروا مرة أخرى عند رجوعهم واستداروا فرجعوا للقتال مرة أخرى وكانوا قد كانهم بعدوا عن الجيش، أصبحوا يعني ليس في محمى من الجيش لأنهم في رجوعهم، فهذه لهم الثلث. والصنعاني قال الخطابي قوله أقرب من ابن المنذر، يعني ابن المنذر أخذ بظاهر الحديث، يعني قول ابن المنذر ظاهر الحديث اللي هو في البدء وقال في الرجعة، فالرجعة في الرجوع للأوطان. لكن تفسير الخطابي وغيره والذين يروا بأن المسألة ليست هكذا، في البدءة كان الجيش يحميهم وكانوا هم يقبلوا، في الرجعة بعد أصابهم ما أصاب من الهماك والضعف ويعني وخوار القوة، فلما تقلب عليهم العدو مرة أخرى فرجعوا له، أثناء الرجعة كان لهم سهم أعلى أو لهم التنفيذ أعلى وهو الثلث بذلك. أيا كان، ما الفرق بين البدء والرجعة؟ قالوا البدء وأنت تذهب جيشك يحمي ظهرك، الجيش يحمي ظهر السرية في البدء، وفي الرجعة ليس الجيش لا يحمي ظهرك بل ظهرك للعدو، فكان فيها المقاطرة والشجاعة والإقدام أكثر. فذلك قالوا في البدء كان الربع، وفي العودة أو في الرجعة كان الثلث بذلك. والشاهد من الحديث جواز التنفيل، تنفيل من الغنيمة، أنك ينفل الولي الأمر من الغنيمة بعد أن يخرج القمص، لأنه أعطاهم الربع ثم قسم الباقي على الجيش والسرية. انتبه لو في جيش موجود، يعني الجيش في معسكر في مكان وبعت السرية لمنطقة أخرى تقاتل، فالجيش يشترك معهم في الغنيمة لأنه بيحميهم. قلنا ذلك في أول الكلام، في أول الدرس. فبخلاف لو كانت السرية خرجت من الديار المنفصلة مفيش جيش بيحميها، فكل الغنيمة للسرية. لكن لو كان جيش متمركز وبعث سرية منهم لمنطقة وهو يحميهم، فدخل الجيش معهم في الغنيمة. لكن التنفيل هذا للسرية فقط. تمعي ولا رحيم بحين؟ طيب، فنقول هنا، لكن هنا اختلفوا بعد ذلك، هل ما مقدار التنفيل للإمام؟ حقه إيش؟ بعضهم قال والجمهور قال ينفل بحد أقصى الثلث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث في الرجوع وفي البدء الربع فلا يزيد عن الثلث الإمام، وهذا قول الجمهور. وأيضا دخل فيه الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. الشافعية والإمام الشافعي رحمة الله ورضي الله عنه أئمة قالوا لا حد للتنفيل، قالوا لا حد للتنفيل، وإنما هو موكول إلى الإمام كما يراه الإمام. وهنا قالوا على حسب المصلحة، واستدلوا بالآية، قال قل الأنفال لله وللرسول، قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول، فقالوا طبعا الأمير نائب عن الرسول خلاص، فقالوا هنا رجعت للمصلحة فليس هناك حد. والحديث لا يساعدكم يا جمهور على أن الحد الأقصى الثلث، يعني ليس نصا، هذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نصا بأنه الثلث، قد ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الثلث وإن كان الثلث كثير. وطبعا ملكية في الثلث دائما لهم قاعدة كده ليست موضعها معنا، ما يزيدون عن الثلث في الأمور التي ليس فيها تحديدا، أقصى شيء عندهم يرجعون لحديث سعد في الوصية والثلث كثير، فعمموا في كثير من الأمور أيضا. فقالوا إذا لا دليل على أنه لا ينفل أكثر من الثلث، وتقعيدا كلام الشافعية أوفق من ناحية التقعيد الأصولي، لكن والمسألة يعني لا خلاف بيننا وبينهم، بس تأتي الأنفال والولي الأمر يعطي ما يعطي إن شاء الله، لكن هذه المسألة يعني بيناها. ثم ننتقل لابن عمر أيضا، ما زلنا مع ابن عمر. كم حديث لابن عمر النهاردة؟ الله أكبر، كم حديث له كذا؟ ده الثالث في الجهاد اليوم. علي بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. انظر هنا يبين يعني ممكن تخصص بعض السرايا بالتنفيل، لأن هو قال ذلك ابن عمر كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، يعني معنى انه مش لم يكن ينفل كل السرايا، بعض السرايا ينفلهم والبعض لا ينفلهم ايضا. اذا المساله ترجع للمصلحه، فممكن يعطيهم زياده على حسب، ابلوا بلاء حسنا، كانوا على ثغور شديده، استطاع ان ينجزوا المهمه، كانت فيها خطوره، كانت فيها شجاعه، توفيق وتسديد الى غير ذلك. فهنا يبين ابن عمر في ذلك على أنه المسألة ترجع إلى الإمام. لكن في زيادة لم يذكرها هنا حقيقة، كان الأول أن يأتي بحديث عند مسلم وقال متفق عليه، لأن مسلم في زيادة عند مسلم في نفس الحديث قال والخمس واجب في ذلك كله، وهذه مسألة لأن هو لم يأتي بها حقيقة. الرواية عند مسلم قال والخمس واجب في ذلك كله، يبين إيش؟ انه يجب تخميس النفل، يعني حتى ما سينفله داخل فيه لابد يخمس، يعني ما ينفل قبل الخمس، عشان تبقوا فاهمين، انه قال الخمس واجب في ذلك كله، يعني الخمس واجب في الغنيمه واجب في النفل، يعني كانك لابد تخمس اولا ثم تعطي، وان اعطيت لابد تاخذ الخمس من هذا النفل، لانه قال الخمس واجب في ذلك كله، يعني لابد تخمس اولا سواء كان في التنفيل او في الغنيمه او غير ذلك. طبعا الفيء ما فيش في خمس، خلاص احنا بينا، فاهمين؟ والله حاسس انتوا مش فاهمين. يعني ايوه ان التنفيل يكون من الاربع اخماس، يعني هذا معنى، واحنا قلنا انا برددها تاني ان هو في زياده في الحديث وما ذكرها. نعم. لا هياتي الغنيمه، كان يريد يقول خمس تاخذها، والتنفيل في الاربع اخماس مش في الخمس، يعني الخمس ليس فيه تنفيلا، ويقول قبل التنفيل لابد من الخمس. طيب قال عنه، ما زلنا عن من هذا الرابع رضي الله عنهم عنهما، قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري وأبي داود، فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. طب هذا كأنه الأكل مما يصيب، حكم الأكل مما يصيب المجاهدون. لو تذكروا كنا من قبل بأن كل ما كان غنمه الغزاة الأصل أنه لا يأخذ منه شيء، الغلول، وقلنا الشملة والنعاء والنعل وغير ذلك الذي أخذها بعضهم تشتعل عليه نارا، هذه حقوق، لكن هنا كأن هذا استثناء في الأكل. لو أصاب المجاهدون طعاما وكانوا يحتاجون، وبعض سيات الثياب كمان أو دابة يركبها أو لا يركبها، يلبسها أو لا يلبسها، لكن هنا جاء في الطعام. قال في مغازينا، يعني جمع المغزى يعني أو الغزوة. قال ولا نرفعه، يعني إيش لا نرفعه؟ يعني لا نحمله معنا على سبيل إن إحنا ندخره أو يكون من الغنيمة، إنه يقصد ذلك، يعني ولا يعني نرفعه للقائد أو الأمير ليدخل في الغنائم. ففي دلالة على جواز الأكل من الطعام، فاكهة أو طعام أو غير ذلك الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب إن احتاجوا طبعا إلى ذلك، لأن هذا لابد، هذا من وسائل الحرب، يعني القوت كيف سيحبون بدون طعام وشراب إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه، وكأنه لا يحتاج إلى إذن الإمام. وهذا الشاهد من حديث ابن عمر إنه لا يحتاج إلى إذن الإمام، لو احتاجوا للطعام والشراب يأكلون بدون أن يستأذنون، لأن هذا لابد له وأعد له، فهذه من الإعداد هذا من الإعداد، ولأن المجاهد لابد له من طعام يقويه ويغذيه حتى يستطيع أن يقاتل، فكان هذا. وأيضا بعضهم قال إنه نقل الطعام، طيب نقل الطعام قد يكون فيه إشكال، ما هو لو حملناه على الرفع للغنيمة أو الرفع لليرسل، فقد نقل الطعام قد يؤدي إلى مؤنة النقل والإشغال به، فكأنهم يقولون بأنه لم يكن كان هناك إذن في عدم رفع الطعام حتى لا ينقل ولا يتكلف ذلك، يعني يكون فيه إعصار عليه أن ينقل. حتى أن قد ورد أيضا في حديث لعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما انه اصاب جرابا من شحم يوم خيبر. هذه الكلام اللي قلنا فيها من قبل، انه بعضهم استشكل العلماء جرابا من شحم، قال فالتزمته، يعني ايش التزمته؟ يعني قال فقلت لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا، خدوا والتزمت، يعني كأنه وضعه عنده، وقال لا أعطي أحدا اليوم شيئا. قال فالتفت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جنبه مبتسما له، وهذا الحديث متفق عليه، فكان ذلك هذا ليس من الغلول، لان هذا كان اشكال عند البعض، طب كيف والنبي يبتسم؟ هو الاشكال انها كانه صرح بذلك فسمعه النبي، او كانه راه النبي فابتسم، لانه لما قال لا اعطي فقلت، هل قال في نفسه ام تكلم؟ وكان النبي راه، يعني راه يضع الجراب، فكان هذا من الطعام، فكان هذا يبدو ان الطعام لا يدخل في مساله البلول بذلك ايضا، بحيث انه ممكن ياخذه وينفرد به وياكل منه ان احتاج الى ذلك. طيب، عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه. نعم قل. في الاكل لا يشترط، لا يشترط. ما هو قال كنا لا نرفعه، الحديث نفسه ارجع. لا، احنا مش مشكلتنا في المساله الامنيه دلوقتي، احنا كلامنا هل ياكل ولا ما ياكل. طيب، ايش الاشكال دي؟ ماشي، بس دي مش في الموضوع اللي معنا. انت بتتكلم في دلوقتي، قلت انه اكل ما استاذنش. هو هنا بيتكلم على مساله الغنائم، مش مساله يولع نار ولا يعمل ايه يعني. دي طبعا هيرجع فيها للامير مساله التحرك يعني. لا ما فهمتكش. طيب بس دي ما لها من المساله التي معنا. انت بتتكلم في ان هم، لا احنا كلامنا بس هل ياكلون ولا لا، لكن تحركهم وطريقتهم في الاكل والشرب دي مساله عسكريه ترجع للولي الامر. يعني بتاع النار ما ترفعوش نار، ما تحركوش الشجر. لكن احنا بنتكلم لا، ما وجدوا الان خروف ذبحوا خلاص وهياكلوا يعني. فدي مساله اخرى بنتكلم عنها. احنا بنتكلم الان حكم الاكل، وجد فاكهه ياخذها ولا ما ياخذها، هذا هو الكلام. اما بقى مسائل انه كيفيه امور الامنيه والعسكريه هذه ترجع فيها طبعا لولي الامر، مش بس مش موضوعنا في الحديث هذا. ماله لبس؟ ايوه، ما قلناها الاسبوع الماضي، قلنا ان البراء ابن مالك قتل الهرمزان، وجد معه 30,000 درهم الاسبوع الماضي. عمر لما استكسرها عليه رضي الله عنه فقال اعطى منها واخذ الباقي، سلب. ايش موضوعك؟ لا، الشملة دي خلها من الغنيمة. سلب، انتوا رايحين فين بقى؟ انت رايح فين؟ سلب ده انه يقتل الرجل وياخذ سلبه، يمشطه كله، ياخذ اللي عليه يعني. ثانية دي كانت بالغنائم. ده مش السلب. نعم. لا، خلينا بس ما نخلص الدرس. طب ويعني وفي حد غيرنا؟ انت ما ده سنة. حتى الشيخ الألباني كان لما العشاء تؤذن رحمة الله عليه، كان يؤخر العشاء إلى أن ينتهي من الدرس، ويصلوا كلهم مع بعض في المسجد. فالحمد لله ربنا أكرمنا بالمكان كله تبعنا يعني. خلاص أهو إمامنا جاي يقعد يسمع الدرس معنا، هو أصلا جاي متأخر، ونصلي بعد ما نخلص الدرس بين الدرسين. نعم. وهي صلاة راتبة يعني بتاعت المسجد، ما ضيعناش الراتبة منكم. صحيح، الحمد لله. شوف بركة المسجد، ما بتدي في المسجد ما حدش يكلمك. نعم. الصحابي لما جه جمع مش فاكر، كان جاب حاجه بتاعت معبد الرسول، انها ما جابش ثاني لبس. اما الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا اولا هنا في الطعام والشراب بس، سياتي اللبس. سياتي الان الدابه والثياب، لكن هو لو تقصد النعل، ما هو قال شراكان من نار. طيب ما هو محتاجهمش، هو سياتي الكلام. او احنا قلنا طعام وشراب، وطعام وشراب عشان ياكلونا بيه، لان هم ما عندهمش. مش احنا قيدنا انتوا مالكم رايحين بعيد ليه كده؟ لسه احنا في طعام وشراب، لسه هيدخل والغلول بيناه. سياتي الكلام الان عن انه الدابه والثياب يستعملها ام لا يستعملها اذا احتاج اليها. نعم. قال عن رويفع بن ثابت، ايه المعنى الان؟ عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وقال أخرجه أبو داود والدارمي: ورجاله لا بأس بهم. طيب، هذا الحديث حسنه الحافظ في فتح الباري وفي شرحه، يعني هناك، لأن في محمد بن إسحاق وقد، لكن في لفتة حديثية محمد بن إسحاق يدلس وقد روى بالعنعنة ثم روى صرح بالتحديث. طيب، المهم هنا الحديث فيه بمسألة كنا بنتكلم عنها الآن. قال: من فيء المسلمين، يقصد به الغنيمة المشتركة، يعني الغنيمة اللي هو يقصد بها. طيب، هنا قال أعجفها. يعني إيش أعجفها؟ إذا يركب دب أعجفها، يعني أهلكها، أو بمعنى صح يعني أتعبها، خلاها كده هزيلة، يعني استخدمها استخداما شديدا. بذلك يقال عجف الفرس عجفا، يعني من باب أتعبه أو أضعفه. فأخلق، أو أيضا ثم قال: أو يلبس ثوبا، أو لا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده. أخلق هنا أيضا أبلاه وأتلفه، أبلاه وأتلفه. فهنا خلق الثوب يعني إذا بلي. فهو كأنه يقول هنا إيش؟ إنك لا تستخدم الدب من الغنيمة أو الثوب من الغنيمة، لا يصح لأحد من المجاهدين يعني أن يلبس، حتى إذا لبس الثوب أبلاه، أو ركب الدب أتعبها بذلك أو أهزلها. يعني قبل إيش هنا؟ قالوا لأنك استعملت شيئا وأضررت به، وهذا يضر بسائر الغانمين، إن هو ملك لكل الغانمين بذلك. فأما كأن المفهوم يقول لو ركب الدابة بدون إعجاف، ولو لبس الثوب بدون إخلاق إتلاف يعني له هنا، فكأنه مثلا ركب الدابة لتوصله إلى المكان الذي فيه فقط، الذي يحتاج إليه يعني، أو لبس ثوبا كان يحتاج إليه، مثلا انقطع ثوبه واحتاج إلى ستر العورة ليصلي أو ليرجع إلى مكانه، فلبسه لبسا مؤقتا، ما أخلقه يعني ما اعتاد أن يلبسه كثيرا حتى يضعفه. فقالوا هنا: أو الدنيا برد شديد وما وجد غير ذلك، فأراد أن يلبسه ليستدفئ حتى ينتهي البرد ثم يرجعه مرة أخرى للمسلمين أو للمجاهدين. فقال هنا الحافظ اعتقال في فتح الباري، قال: اتفقوا على أن يجوز ركوب الدابة ولبس الثياب واستعمال السلاح، ايضا لو سلاح غيرك في حاله الحرب، هذا في الحرب يعني احتجت اليه في الحرب فيجوز لك، محتاج دابه توصلك لمكان دنيا برد وثياب موجوده تستدفئ، لان ممكن تنزل منزله انه حاجه المجاهد كالطعام والشراب في ذلك، لكن لا يكثر من استعماله فلا يفسده ويتلفه على اخوانه بعد ذلك، هذا هو المقصود يعني ايضا. لكن وعليه ان يرد ذلك بعد الحرب، يعني إذا أخذها أثناء القتال بعد أن ينتهي ردها لتكون مع الغنائم، ده المقصود. طبعا هذه دقيقة يعني سبحان الله تجعلك تبين لك سماحة هذه الشريعة حقيقة، يعني حقوق الأفراد، حقوق الناس، حقوق المجتمع. يعني لو أردت تنظر تستخرج منها حكمة ترى بأن الشرع يحافظ على حقوق المجتمع، حقوق أهل الإسلام. يعني هو مجاهد ويجاهد واحتاج، لكن قالوا لك بتحتاج بالقدر، تركبها بقدرها، تلبسه بقدره حتى لا تضر وتتلف إخوانك، حق إخوانك. وهذا يبين لك أن ممكن أنك أنت أيضا، للأسف هذا الوعي مش موجود عندنا كمسلمين مع أنه موجود عند الكفار، أنك أمور المجتمع اللي أنت فيها دي تحافظ عليها لأنها من باب حقوق المسلمين. يعني مش ماشي في شارع، مش ماشي في حديقة أو شيء عام فأنت تتعامل معه كأنه مش ملكك فأنت تخرب فيه وتستعمله. سمها أنت لو علمت بأنه هذا حقوق لك ولغيرك والمسلمين يستنفعون به وتحافظ على حقوق المسلمين والشرع أمرك بذلك، تتعامل مع هذه الأشياء التي هي تعتبر ملكية عامة، لو قلنا للناس بأنك لا تسدها ولا تخلف. مش إحنا عندنا عشان بيخربوا، وطبعا الأطفال الصغار وغيره لابد يربوا على ذلك، إن هم بيتعاملوا مع الأشياء دي اللي مش في بيتهم إنها مش ملكهم، فممكن يكسر ويفعل. لكن أنت الغرب بقى ما كان عندهم هذا، يعني يعتبرون إن هذه لأنه بيدفعوا ثمنها من ضرائبهم وبيدفعوا ثمنها من أمورهم، فيعلم إن الحاجات دي مدفوعة منه، فلو اتكسرت هيرجعوا ياخدوا منه فلوس تاني ويعملوها تاني. لان كل ما هو يريد ان يحافظ المساله دي عندنا احنا في الشريعه قبله، انك تحافظ على اموال المسلمين العامه اصلا، لكن محتاج لوعي. احنا للاسف عندنا امور كثيره تغيب عنها التطبيق. لذلك عن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه امين هذه الامه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في إسناده ضعف، وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها: قد أجرنا من أجرت. وفي هنا يعني استفهام حقيقة يحتاج لبحث قليلا، ما عندي له رد الآن. ترتيب الروايات عند عبد الحافظ، لماذا أتى برواية أحمد وفيها ضعف، ثم أتى باللي بعدها برواية الطيالسي، ثم ثلث بالصحيحين وهي أقوى المفروض، ثم أتى بزيادة ابن ماجة، ثم أنهى بالصحيحين حديث المهاني وهو أصحهم، وإن كان طبعا الآخر عن علي أيضا فيه. أقصد الترتيب هذا لا وجهة نظر أكيد عند الحافظ، لكنه ممكن من المتن يظهر ذلك والله أعلم، إنه الأول فيه العموم لما قال يجير على المسلمين بعضهم. طبعا الإجارة هنا عشان تفهموا معنى الإجارة، أولا هو يقصد بها إعطاء الأمان. يجير يعني أعطي الأمان، أعطي الأمان. فالاستجارة إن طلب أن يطلب منك أحد أن تحفظه، تحفظ جارك أو تحفظ من تجيره، تعطيه الأمان. فهنا الظاهر يعني فيما يظهر لي الآن حقيقة إنه أتى بالأول لأنه فيه العموم، قال يجير على المسلمين بعضهم، فقال المسلمين يعني كل المسلمين، يعني أي واحد من المسلمين أجار أحد التزم باقي المسلمين بالإجارة. المتن فيه عموم إجارة المسلمين مع أن فيه ضعف. ثم أتى بالذي لي قال يجير على المسلمين أدناهم، يعني كان يقيد بمسألة الأقرب، أن يجير يعني يكون الأمان أدنى ليس الأبعد، فيظن البعض أن فيه الأدنى، فأتى بالأول على العموم، ثم أتى بالتقييد في أدناهم، ثم أتى بذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فيها أيضا، بس طبعا أصح فيها. ثم أتى يجير عليهم أقصاهم، ثم أتى بالرواية التي أقصاهم التي هي تكمل الرواية الأولى، يعني انظر الأولى اللي فيها الضعف فيها العموم ككل، والروايات الثانية فيها تقييدات. ثم أتى بالأخيرة قد أجرنا من أجرت، ليرد على الإمام مالك في مسألة معينة سنتكلم عنها، أو مش يرد، أنا آسف، إن يرد، لا مش الإمام مالك، يرد على من رأى بأن النساء ليس لهم إجارة وأن الإجارة فقط للرجال وحتى الصبيان ليس لهم، فأتى برواية أم هانئ ليبين ان النساء لهم اجاره ايضا، يعني لهم اجاره يعني لهم عهد، يعني يجيرون يعني يحفظون كما قلنا، او يجيرون يعني يعطون الامان. فهذا لذلك ذكر مع اختلاف الاسانيد او اختلاف الصحه، لكن هو نظر للمتن لعموم المتن، وهذا يعني يعتذر لابن حجر لان كان ممكن ياتي بالصحيحين اولا ثم يزين بالباقي، لكن لعلنا يعني اوضحنا وجهته في هذه المساله. قال يجير، وقلنا طلب الأمان على المسلمين أن ينفذ عليهم، يجير على المسلمين. قال هنا انتبه سيأتي معنا يجير على المسلمين بعضهم، يعني يجير على المسلمين يعني ينفذ عليهم أمان الواحد. معنى يجير على المسلمين، على المسلمين يعني ينفذ على كل المسلمين أمان الواحد منهم. هنا أدناهم، قال هنا يعني أقل العدد، وذمة المسلمين واحدة يعني يعني يعني كأنه إذا أعطى واحد من المسلمين الذمة والعهد فباقي المسلمين يلتزمون بذلك أيضا. لا يجوز لأحد أن ينقض عهد أحد من المسلمين أعطاه لأحد من غير المسلمين. قال يسعى بي أدناهم، يعني يتولاها أدناهم وأقلهم منزلة، يعني حتى اللي أقل منزلة يسعى بهم أيضا. وأقصاهم، قال أبعدهم دارا، يعني حتى اللي هو بعيد الدار عن المكان الأمان فأيضا يحفظ له ذلك. إذا فإذا أمن من هو في غاية البعد عن المعركة، يعني لو واحد بعيدا عن المعركة أو عن المنطقة أمن في البعد واحد كافر التزم به من اقترب أيضا، سواء يعني القريب أم البعيد كل واحد من المسلمين يلتزم. طبعا لو تكلمنا عن عن عن هذا الحديث يتكلم عن ديار المسلمين ككل، والأصل أن كانت الديار كلها دار واحد، يعني الأصل أن ديار المسلمين هي دار واحدة، كانت خلافة فكان كله واحد لذلك. لكن حدث التقطيع اللي موجود الآن كدويلات، وإن كانت الدويلات كانت موجودة بعد كده بقى الخلافة الأموية ثم العباسية ثم التاريخ يعني يبين أن انقسمت بعد ذلك بعض الإمارات إلى غير ذلك، لكن هو المقصود أيضا فيها فيها فيها في في الحديث لما قال هذه ليست هنا. طيب نكمل المفردات. قد أجرت من أجرتي أو قد أجرنا من أجرتي، وكان الخطاب للمهاني. المهاني طبعا من المهاني؟ حد عارف مين المهاني؟ إيش؟ مش حد عارف مين المهاني؟ فاطمة مين؟ انت عمو مين يعني؟ بنت علي، اخت علي يعني. ايوه يعني اخت علي. هي بنت هاني، ام هاني بنت ابي طالب. بعضهم قال هي اسمها فاخته على الاشهر. هي اخت شقيقه على فكره، لا هي شقيقه لعلي بن ابي طالب، لكن هي اسلمت يوم الفتح، كانت في مكه واسلمت لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه. فلما اسلمت، هذه قصه الحديث اصلا، أجارت أحد الذين أحد الناس يعني أجارته هي، فعلي بن أبي طالب أراد ألا يلتزم بهذا العهد يعني أرده، فجاءت إلى النبي مسرعة، وكان النبي يغتسل وكانت فاطمة تحجبه، فقالت فاستأذنت، فقالت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب ويغتسل، فقالت يا رسول الله، حكت له ما فعل علي، وقال قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد، مش عجيب، اراد ان يتزوجها ايضا، اراد ان يخطبها، فاعتذرت قالت يعني بان لها اطفال صغار وايتام، وكانت قالت اني اكره ان يؤذيك، ان يؤذيك يعني هم يؤذيك في ذلك او يعني يتعبوك، او ولم تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما ادري ضاع الفضل منها، وماتت في خلافه معاويه رضي الله عنهما جميعا. طيب نرجع للحديث المسائل، لان طبعا هي في مساله مهمه جدا في كل هذه الاحاديث، انك لابد تفهم بانه اذا صدر امان من المسلم لاحد الكفار صح هذا الامان. الامان قد يكون من ولي الامر، قد يكون من احد المسلمين، اذا امن ولي الامر احد الكفار فعلى باقي المسلمين ان يلتزموا بعهد هذا الامان، واذا امن احد المسلمين احد أعطاه الأمان في جواره فعلى باقي المسلمين أن يحفظوا هذا العهد. وهذه فضل عظيم جدا لفرد المسلم، يعني الله عز وجل جعل أنظر المسلم كفرد، أن الله يعطيك أنك إن أجرت أحد أعطته الحماية والأمان، وجب على باقي المسلمين جميعا أن يلتزموا بهذا العهد، ولا يصح لأحد أن ينقضه، وهذه منقضة للمسلم لأحد المسلمين، حتى كما قلنا يشترط فيها الرجال فقط، الرجال والنساء، والراجح كمان عند أهل العلم الصبيان لذلك. إذن إذا أجرت كافرا أمنته ثبت له حكم الأمان، فيحرم قتله، يحرم قتل هذا الكافر، ويحرم التعرض له، ويحرم أخذ ماله والتعرض لعرضه طبعا وغير ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء على ذلك، إلا أبو حنيفة خالف في أمان العبد فقط، قال العبد ليس له أمان، ما يؤمن العبد يعني جعله الحر فقط، إلا لو كان العبد ده مأذون له في القتال، يعني أذن للعبد أن يقاتل فكان له أن يؤمن لأنه أصبح من المقاتلة، لكن غير ذلك ليس له أن يؤمن وجعله الحر. يعني هو جعل ان لذلك هو ايضا سيخرجون النساء والصبيان، انه جعل الامان لمن له الجهاد او لمن يجب عليه الجهاد، فله ان يؤمن بذلك. لذلك قالوا هو عنده الصبي ايضا غير ذلك، والصواب قول الجمهور حقيقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم، قال لفظ في عموم قول المسلمين، قال المسلمين او المسلمون يعني، فدخل كله في لفظ الاسلام، دخل في ذلك. خالف الملكيه في المراه في امان، قالوا لها امان، لكن امان المراه لابد له من اذن ولي الامر. اذا رجع على حديث من؟ ام هانئ، لانها كانها رجعت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه، لان علي اراد ان يقتل الرجل، فقال قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. فقالوا اذا الملكيه لابد من اذن ولي الامر ان يؤذن، ان ياذن لها بذلك، والصحيح غير ذلك. والصحيح انها دخلت في العموم، هي جاءت تشتكي للفعل علي، وليس معناه ان هو يكون لابد له من اذن ولي الامر. وحتى ان يعني عبد البر هو طبعا مالكي كان قبل اجتهاده، قال ان هذا قول شاذ حتى عند المالكيه، او هو يعني قال لا نعلم احد من الائمه قال به. والصحيح ان المراه ايضا تؤمن ايضا في ذلك، وقول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا. وهو هو ليش بيقول ما اعتبروا قوله صلى قد اجرنا انه ان شاء، يعني هي قالت اجرت فلان، فقال يا سلم قد اجرنا يا مهاني من اجرت، فبعضه اعتبروه اصوليا انه ان شاء، فاعتبروا بان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انشا الجوار. فهو صحيح انه لا، ده هو بيؤكد على على على عهدها للرجل هو، فيؤكد لها ذلك، يعني هو موافقة لها على من أجار إقرارا وليس إنشاء في ذلك أيضا. لكن في مسألة أصولية كنا بنتكلم عنها أمس، في لا كانت أمس ولا كانت متى، يوم الأحد، لا يوم الأحد، في دخول النساء الجنة، في دول لا مش دخول النساء الجنة، ضعناها خالص، رؤية النساء. تذكرون ايش المسألة الأصولية؟ أنا هدفع لنا الأولى، أنت هلحهم، الله يغفر لي يا رب. ايش؟ ذكور أم الإناث، صحيح؟ تعال هاتها هنا بقى. هو قال هنا المسلمين. فده يرجع للخلاف الأصولي اللي عند الأهل الأصول. هل لو جاء اللفظ مخاطباً الذكران يدخل فيه الإناث أم لا؟ اللي احنا كناها في يوم الجمعة الأحد في مسألة رؤية النساء لربه لما قلنا المسألة على خلاف أصولي، بعضهم قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إذا خطاب الذكور غير الإناث، والبعض قال لا يدخل. هنا على من يرى بالدخول يقوي، لأن هنا المرأة النساء دخلت في عموم المسلمين. وحقيقة أن لو تتبعت كثير من النصوص تجد أن الراجح أنها تدخل، بأن الله عز وجل في أكثر من آية خاطب النساء وأدخلهم مع الرجال في الضمير، لما قال الله عز وجل واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، مش من الخاطئات، انك كنت من الخاطئين، فادخلها في ايش؟ في لفظ المذكر، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، مش من القانتات، وجعلها من القانتين، فدخلها في الخطاب ام لا؟ ادخلها في الخطاب. اذا هذه كما يقال جموع صحيحه مذكره دخل فيها النساء، وهذا يقوي قول من قال من اهل الاصول لأن الخطاب يدخل فيه حقيقة، إلا وجاءت قرينة أدخلهم أو أراد كده، أراد الله عز وجل أن يذكرهم تفصيلا لعلة أو الحكمة الأخرى. المقصود هنا إيش؟ أمان، الأمان الصادر من واحد من المسلمين. وقلت ليش أؤكد؟ لأن الآن إحنا أصبحنا ما بنضبطش المسألة دي. الآن لو أحد دخل أمن أحد لابد إقرارا، يعني هو أمن، أمنه مسلم وأمن، خلاص مسلم وأمن، فأنت ليس لك أنك تقتله، دخل عندك إلا أن يأتي عندك أنت بما ينقض هذا العهد الأمان. لكن لو كان حربيا حتى وأنت أمنته، يعني هو حربي وأمنته بالدخول، فأصبح خلاص عنده عهد أمان. لما حتى لو كان هناك يحاربك زي ما الرسل بدأتي بالرسل اللي هي الرسل اللي مش الأنبياء، الرسول يأتي وهو من القائد برسالة وهو مؤمن، فأنت سمحت له بالدخول يبلغك وهو من المحاربين، أو أو جاءك أحد من الجيش فأنت أمنته وكان محاربا وأدخلته، حتى لو كان محاربا وأدخلته بس أمنته، أو أحد أمنه، فليس لأحد أن يقتله، إلا لو هو أتى في المكان الذي هو فيه، يعني نقض هذا العهد، أتى بشيء ينقض عهد الإيمان. وهذا نقول هذه الأمان لواحد، لكن ليس لفرد من المسلمين أن يعطي أمان لجميع المشركين أو جميع الكفار. يعني ما فيش واحد، هذه لا تكون إلا للإمام. لكن هو جاء أنك ممكن تؤمن واحد، تؤمن اثنين، تقول لهم هم في جواري في أماني ادخلوا، خلاص أمنتهم، فلا أحد يعتدي عليه. لكن الإيمان العام هذا لا يحتاج إلى ولي أمر، يحتاج إلى إمام. أنا ما أنا قلت طب ماشي، ما قلناش في ده شيء. أنا بقول الإمام الأمان العام هذا الذي يحتاج إلى الإمام، إنك تأمن، تقول أنا أمنت دولة الفلانية. أنت مين أنت عشان تأمنها لوحدك؟ يعني خلاص قفلت علينا الباب يعني. فهذا تحتاج إلى إمام، هذه مسألة ولاية عامة. طب وأنا ما قلتلكش حاجة، وأنا ما قيدتش، وأنا قيدت. أنا ما قلتش عدد، أنا قلت عدد. قولي بس أنت إيش كلك معايا؟ أنا ما قلتش عدد، أنا قلت لو أراد أن يؤمن جميع المشركين في ده لابد له من الإمام، لأن دي ولاية عامة. ما دون ذلك خلاص أنا سكت. أنا قلت لو أمن أي أحد يؤمنه. أنا فاهم أتكلم في إيه؟ أنت عايز تقيد، هات الدليل أنت. أنت اللي عايز تقيد. الحديث ما فيش فيه تقييد. قد أجرنا من أجرت يا مهانة. والحديث الأخرى كلها يجير من المسلمين أدناهم وأقصاهم وكل، فين العدد في الحديث؟ 10 20. طب ايه المشكله، انت متضايق ليه؟ ايش اللي ضايقك يعني؟ يؤذيهم في ايه؟ جمعهم هذا ممكن يؤذي المسلمين. طب وانت عندك دليل التقييد؟ يعني ده كلام نظري اللي انت عايز تقوله، يعني ايه يؤذي المسلمين؟ مش فاهمها بصراحه. يعني 20 30 دول كانهم زي سريه كده، ممكن اي خلل. هي هم داخلين بسلاح. خلل ايه؟ انت بتؤمن واحد جاي تقول له انت داخل وحدش هيعترضك. مين قال ان انت دخلتنا في مسائل اخرى النظريه الان من عندك؟ يعني فين الاسلحه اللي انت بتتكلم عنها وفين الازاوه؟ وهو لو نقض العهد خلاص، هو انا بقول له تعالى هات معاك الالي وادخل معانا ونامنك في وسطينا، هو لابد يلتزم بديار المسلمين. لكن هو النقطه انك لك تعتدي عليه ام لا؟ يعني دخلت في افترض شيء بس نعرف نرد عليه، ده اللي انا اريده. لان انت الاول دخلت في العدد، واحنا قلنا العدد ملناش عندناش دليل في ذلك ايضا. طيب نقف عند اجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب عشان نصلي وندخل في مسلم، صح؟ نكتفي بذلك. لو في اي اسئله قولوا قبل هذا. استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في سؤال؟ تفضل.